المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما

صدق الله العظيم.